أسئلة المستمعة تقول: إذا كانت المرأة تحيض في الأوقات الفضيلة كعشر ذي الحجة أو يوم عرفة أو العشر الأواخر من رمضان، هل يعد هذا حرمانا لها بسبب ذنوبها؟ الجواب: الشخص إذا اعتاد أن يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم عشر ذي الحجة، أو يصوم مثلا عرفة يوم عرفة، أو يصوم شهر الله المحرم، ثم عرض له ما يمنعه من ذلك كالحيض أو النفاس أو المرض أو السفر، فإنه يكتب له أجر ما كان يعمله لو لم يقم هذا المانع. يكتب له أجر ما كان يعمله لو لم يقم معه هذا المانع، فإنه لو لم يقم معه هذا المانع لصام. يصوم الاثنين والخميس مثلا وثلاثة أيام من كل شهر، لكن عرض له سفر أو مرض، أو المرأة عرض لها الحيض، فيكتب لها أجر صيام الأيام التي كانت تصومها إذا مرت هذه الأيام في أثناء إعادة الحيض، وهكذا النفاس، وهكذا المرض، وهكذا السفر. وبالله التوفيق.